ها؟ هل كانت مباحة لعهد الأنبياء؟ صحيح؟ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، كانت هذه رؤية لكن أقر يعني الخمر كانت موجودة. ها؟ يوسف ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصروا. لكن بعض العلماء قال يعصرون الزيتون، لكن بعضهم استبعد قال ما هي بلاد زيتون، بلاد عنب. طيب نبدأ الدرس. النسخ المؤلف ذكر أن له شروطا وهذا لا بد أن نعلمه. يعني الآن إذا خاطبنا الله بخطابات أو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحاديث فإننا علينا أن نتأنى في الحكم بالنسخ بين دليلين لا نستطيع في الظاهر أن نجمع بينهما. قد يأتي دليلان في الظاهر يظهر لنا أننا لا نستطيع أن نجمع بين هذا النص وبين هذا النص، مثل لو جاء نص قال افعل ونص قال إيش لا تفعل، هل نقول بالنسخ مباشرة؟ لا، لأن هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إبطال دلالة أحدهما، وإبطال دلالة دليل شرعي هل هو أمر هين ولا عظيم؟ عظيم. ولذلك لا نتسرع، لا بد من التأني. وهذا الخطأ وقع فيه بعض العلماء حينما وجد نفسه في مضيق لا يستطيع أن يجمع بين نصين، يقول هذه منسوخ هذا منسوخ، ولا هذا صحيح. لا، لا بد من التأني. وقد عرفت العلة لماذا، لأنه إذا قيل هل الأصل النسخ أم ثبوت الحكم؟ الجواب الثاني، الأصل في النصوص الشرعية ثبوت الحكم حتى يقوم دليل على النسخ. انتبه، فمتى استطعت الجمع ماذا نقول؟ تجمع. أول، ولذلك اشترط العلماء للنسخ شروطا. أولا قال يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروطا منها. أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. هذا أول شيء. أنا هذا إما أنه لا يصلي ولا يعرف فتوى. تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. تعذر الجمع يعني إذا جاءنا نصان تعذر علينا الجمع بينهما ماذا نقول؟ نقول هنا توفر عندنا شرط للنسخ، لكن ليس كل الشروط. انتبه، تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، لأننا إذا نسخنا أحدهما هل سنعمل بالمنسوخ؟ أجيبوا لا، لأننا إذا نسخنا أحدهما سوف نرفع حكم هذا الدليل، سوف نرفع حكمه ونلغي حكمه، فلا بد من تعذر الجمع. فإذا تمكنا من الجمع فلا نسخ. مثال ذلك قال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آية تقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وآية تأمر بقتالهم، صح أم لا؟ طيب، وتفرض علينا أخذ الجزية منهم، لكن لا تلزمنا بإدخالهم في الدين كرها. لا، ماذا نقول؟ هل هنا تعذر الجمع أم أنه يمكن الجمع؟ يرى بعض العلماء أن الجمع متعذر. لا، ما يمكن قال. ولذلك تكون تلك الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إيش منسوخ، لأنه أمر بقتالها. فما هو الجواب؟ الجواب أننا عند التأمل نجد أنه يمكن الجمع بين الدليلين، فنقول إن قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أولا على ظاهرها تنهى عن مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن، فيها أدب معهم في كيفية المجادلة، في كيفية المجادلة والمناقشة والدعوة. طيب، هذا أولا. الوجه الثاني أنه يمكن أن نجمع بين الآيتين فننزل دلالة كل واحدة منهما على ما تقتضيه الحال، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن حال الضعف، والأخرى حال إيش؟ حال القوة والعزة. ومن ذلك أيضا الآيات التي تأمر بإيش؟ تأمر بالصبر والإمهال والصفح والعفو، فاصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، نعم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نقول هذه هل هي منسوخة بآيات السيف؟ قال بذلك بعضهم، والصحيح أنها ليست بمنسوخ لتمكن الجمع. لا، كيف نجمع؟ نقول في وقت الضعف وعدم العزة وعدم وجود شوكة المسلمين ماذا نصنع؟ نعمل بآيات الآيات التي تأمر بالصبر والعفو والصفح، وعند القوة يختلف الحكم، عند القوة يختلف الحكم. إذن نتمكن من الجمع أم لا؟ تمكننا من الجمع. هذا في أي شيء؟ في القرآن مثلا، في السنة، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يشرب قائما، قال قه، يعني ايش؟ تقيأ. قال ولما؟ قال أترضى أن يشرب معك الهر؟ شو الهر؟ قط. قال لا، مع أنه طاهر أم لا؟ قال فإنه قد شرب معك ما من هو شر منه، الشيطان. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يشرب الرجل قائما، وثبت عنه كما في الصحيحين أنه أتى زمزم فشرب قائما، وجاءت أحاديث أخرى تدل على هذا أيضا. فهل نقول إن النهي عن الشرب قائما منسوخ، أم أنه نستطيع أن نجمع؟ أجيبوا جماعة، يمكن. كيف نجمع؟ نقول نحمل النهي حينئذ على أي شيء؟ على الكراهة، ولا نحكم بالنسخ. يعني كلما تمكننا وتوصلنا إلى أن نعمل وأن نجمع بين الدليلين فهذا هو الواجب. فماذا نقول؟ نقول يكره الشرب قائما ولا يحرم. فإذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، نقول قد ينهى عن الشيء ويفعله لبيان أن النهي محمول على شيء، على الكراهة لا على التحريم، وهذا واضح. ثانيا من السنة قصة حذيفة أو سالم مولى أبي حذيفة الذي شرب من لبن زوجتي أبي حذيفة، يعني أنها استخرجت لبنا من ثديها حتى تثبت المحرمية. قال بعض العلماء أن هذه القصة منسوخة، ما يمكن، لأن اللبن الذي له اعتبار في حكم التحريم بالرضاع هو اللبن الذي يتغذى منه الولد، وهذا رجل. عجيب القصة. أي نقول نستطيع الجمع. كيف؟ نقول إذا وجدت قصة وحالة مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة فإننا نحكم بها ولا نحكم بالنسخ. لا نحكم بماذا؟ لا نحكم بالنسخ. وعلى هذا فقس. هذا أول شرط، تعذر الجمع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. والأمثلة كثيرة عند التأمل أو الاستقراء. ثانيا العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. العلم بتأخر الناسخ هذا الشرط الثاني. يعني الآن أنا أسألكم، هل شروط النسخ، يعني هل النسخ يشترط له أحد هذه الشروط الثلاثة أم الثلاثة جميعا؟ أجيبوا، لابد. العلم بتأخر الناسخ، وقد سبق الكلام عن الفوارق بين التخصيص والنسخ، وقلنا إن مما يفارق فيه النسخ التخصيص أن يكون الناسخ متأخرا متراخيا، يعني هذا هو التراخي والتأخر، يتأخر الناسخ. لماذا؟ لأن النسخ رفع، رفع ولا ما هو رفع؟ طيب، وأيهما الرافع والمرفوع؟ الرافع هو الناسخ، والمرفوع المنسوخ. المنسوخ. العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك بأحد ثلاثة أمور: إما بالنص، يعني إذا جاء نص يدل على أنه متأخر، مثاله نعم نقول قال بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، أحد ثلاثة طرق لمعرفة تأخر الناسخ. وهل المراد بتأخر الناسخ التأخر في الترتيب مثل الآيات؟ أجيبوا، مثاله آيتا العدة، مش تربص، آيتا العدة، عدة العدة في المتوفى عنها زوجها، ليس هذا هو المراد، بل التأخر في ماذا؟ في النزول أو في تحدث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول طريقة لمعرفة التأخر، تأخر الناسخ، ما هو؟ ما هي؟ النص، أن يأتي نص في الموضوع، مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله عز وجل حرم ذلك إلى يوم القيامة. كنت أذنت لكم، يعني كنت قد رخصت لكم، لأن الإذن هو الرخصة والإباحة. الاستمتاع بالنساء، ما هو الاستمتاع بالنساء؟ يعني زواج المتعة، يعني أن يتزوج رجل بامرأة على تقييد مدة بينهما، يقول مثلا أتزوجك على 6 أشهر، بعد 6 أشهر كل حد يأخذ طريق. هذا كان مباحا، وقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الزمن، لأن الصحابة كانوا يخرجون إلى البلاد البعيدة ويبقون مدة، فشق عليهم البقاء وحدهم بلا زوجات، ولحقهم عنة العزوبة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، في زواج المتعة. وكان عبد الله بن عباس، وهذا ما يعتمده الروافض، كان يقول في فترة طويلة من حياته به، كان يقول فترة طويلة من حياته به، لكنه عاد رضي الله عنه. طيب، زواج المتعة محرم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة. إيش معنى المتعة؟ يعني أن يتزوجها وينوي ماذا؟ لا، ما هو ينوي، لا ما نقول ينوي، ما صح هذا، نقول يتزوجها على مدة معلومة، يعني هي تعلم وهو يعلم، هذا زواج المتعة. طيب، فلو تزوجها ونوى طلاقها كما يفعل كثير من الناس للأوراق أو ما أشبه ذلك، هذه مسألة أخرى، هل هو نكاح متعة؟ قال بعض العلماء إنه زواج متعة، قال بعضهم إنه زواج متعة وإن كان لم يتلفظ، وبعضهم قال إنه ليس بزواج متعة، والصحيح أنه ليس بزواج متعة، لكنه محرم وباطل، محرم وباطل. وممن ذهب إلى بطلانه، أو قبل أن نعم، ممن ذهب إلى بطلانه إمام أهل الشام، من هو؟ الأوزاعي رحمه الله، محرم ولا يجوز، لأن فيه غدرا بالمرأة، لأنه لا يرضى إنسان أن يتزوج بأخته أو ابنته أو قريبته وينوي هذا الزوج الذي زوجه طلاقها بعد مدة. نعم، والشيء الذي لا ترضاه لنفسك، كما أنه لا يجوز الإضرار، كما أنه لا يجوز أو لا ترضى هذا لنفسك ولموليتك ولمن لقريبتك، فلا ترضاه لواحدة من نساء المسلمين بل وغير المسلمين أيضا كالكتابية، لأن هذا فيه تحايل، لأنه يتزوج ويضمر في نفسه أنه سيطلقها، فهو في الحقيقة ما نوى إلا قضاء الوطر وقضاء الشهوة والاستمتاع فقط. ولذلك عده كثير من الفقهاء من الحيلولة، صح؟ احكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته مثل نكاح صاحب التحليل. ومن نوى الطلاق للرحيل، هذا كذا نوى الطلاق للرحيل. طيب النص: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا خبر ولا مو خبر؟ حرم ذلك إلى يوم القيامة، خبر لا يمكن أن يدخله النسخ بأي حال من الأحوال، لأنه قال إلى يوم القيامة، ففيها رد على الروافض، فيها رد عليهم وعلى كل من سلك مسلكهم المنحرف. إذن زواج المتعة محرم باطل. فإذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، نقول الذي رخص فيه حرمه، بل حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسب التحريم إلى ربه فقال وإن الله حرمه إلى يوم القيامة. طيب إذنه فيه كان بإذن من الله عز وجل، بإذن من الله تعالى، ثم تحريمه أيضا بأمر منه سبحانه وتعالى. نقف على هذا فقط، نقف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النسخ له شروط، فما هي أهم شروط؟ نعم، ما هي شروطه؟ صويب. أول شرط تعذر الجمع بين النصين، قلنا إذا تعذر الجمع بين النصين فنحن أن النص الثاني ينسخ النص الأول، ولكن علينا بتتبع وتثبت في نزول الناسخ بعد المنسوخ، ومن ذلك قلنا لا نحمل. الشرط الأول تعذر الجمع، تعذر الجمع بين النصين، صحيح؟ لماذا نشترط هذا الشرط؟ قلنا إذا استحال الجمع بين النصين. لماذا نشترط؟ لماذا اشترط العلماء تعذر الجمع بين الدليلين أو بين النصين حتى نحكم بالنسخ؟ كمال. لأن الأصل الجمع بين النصين وليس النسخ. نعم. قلنا لأن أول شيء النسخ هو رفع حكم دليل شرعي، وهذا أمر عظيم، فلا يجوز يعني أن ننسخ هكذا إلا بعد التثبت والتبين. ثم أن الأصل عدم النسخ، الأصل ثبوت هذا الحكم، إلا إذا جاء الدليل من الكتاب أو السنة على ثبوت على وجود النسخ، فالأصل عدم النسخ. فلهذين السببين نقول يعني لذلك أن نشترط عدم تعذر الجمع بين الدليلين. نعم. قلنا إذا نسخنا فنكون قد رفعنا أحد حكم أحد الدليلين، سوف نبطل دلالة أحد النصين، وهذا ليس بالأمر الهين. طيب مثال ما ادعي فيه النسخ وليس فيه نسخ، أنت؟ قلنا آيات الصبر والمصابرة والعفو، ادعي أن بعض العلماء قال هذه الآيات نسخة في مثاله. أعطي مثال. مثال يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا مثل هذه الآيات التي أتت بعدها آية الصيف فهي منسوخة بآية الصيف، وقلنا أن عند التأمل نرى أن لكل دليل ولكل آية حكم، لكن أتت عند في حال ضعف قوة المسلمين، أما آية السيف فهي تحكم على حال قوتهم. إذا نستطيع الجمع؟ نعم. طيب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، زعم بعضهم كقتادة وغيره أن منسوخة بآية قاتلوا قاتلوا. نعم، ولا هذا صحيح إسماعيل؟ حمزة. أولا قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب، هذا في أدب في تعلم المجادلة، في كيفية مجادلة الكتاب. ثانيا أن هذه الآية تحمل على ما لو كان المسلمون في حالة الضعف وحالة وعدم العزة وضعف شوف كثير، لكن والآية الثانية في مقاتلة الكفار واخذ جزء منها، هذا يحمل في حالة القوة، وإذا كانت تشكل المسلمون قوية. صحيح؟ إذن لا نسخ. لا نسخ. ما دام أننا نستطيع أن نجمع بين الدليلين فإنه لا نسخ. مثال آخر صابر. من السنة أن ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي شرب قائما فقال له قه. إذن النهي عن شرب قائما وفعله نعم لا، هل نقول بالنسخ؟ ها؟ لماذا؟ ما دام أننا نستطيع الجمع. طيب، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، واحدة إنك لا تهدي من أحببت والأخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هواري أيه أيتها الهداية التوفيق؟ إنك تهدي، إنك لا تهدي من أحببت، هذه دلالة توفيق. وأما قوله نعم، أما قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية دلالة. صح، تمكننا من الجمع الآن. طيب، مثال آخر. أخذنا مثل أخرى من السنة ولا ما أخذنا؟ طيب، قصة الرضاع. إذن أول شرط تعذر الجمع. الثاني كمال. أي نعم، تأخر، تأخر الناسخ. وكيف يعرف هذا؟ إما بماذا؟ الأول إما بالنص وإما بقول الصحابي وإما بالتاريخ. مثال أول، ما جاء فيه نص يدل على أنه يفيد التراخي. محمد، قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال كنت أذنت لكم في زواج المتعة وإن الله حرمه إلى يوم القيامة، فهذا من النص. إذن هل يشترط في النسخ أن يكون الناسخ متأخرا؟ إذن شرط. طيب، هل المراد بذلك التأخر الزمني أم التأخر الترتيبي؟ محمد، الزمني. صح. هل شرط أن يكون الناسخ متقدما في الترتيب فيما لو كان في السور والآيات؟ سعد، ليس شرط. صحيح. طيب، دليله طلاق؟ لا لا، الجبار. فهذه الآية كانت في أول إلى في عدة المتوفى عنها زوجها في أول، كانت تعتد سنة كاملة، ثم نسخت بقوله تعالى، وهذه الترتيب كان متأخر في سورة البقرة بقوله تعالى والذين يتربصون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الدليل على أن ترتيب الآية الناسخة متقدم على الآية المنسوخة. النص على التأخر كما سمعت، كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني زواج المتعة، إذن فهو منسوخ. منسوخ. ما الشاهد من الحديث على تأكد النسخ؟ قوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فإن هذا قلنا لا يدخله النسخ أبدا. طيب، إذن كيف يقول ابن عباس به فترة من عمره؟ هذا محمول على أي شيء؟ أنه لم يبلغه الدليل. صحيح؟ نعم، هذا هو. ولذلك وبذلك تبطل حجج الروافض. قال ومثال، نمشي لكن لن نطيل في الأصول لأنه عند متأخرين في العقيدة. قال ومثال ما علم نعم، ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. نزل في كتاب الله فيما مضى آية كما أخبرت عائشة تثبت إيش؟ تثبت أن الولد يكون للمرضعة بعشر رضعات، فإذا رضع تسعة رضعات لا يكون ولدا لها، وإذا رضع خمسة لا يكون ولدا لها. لماذا؟ لأن الله اشترط في الحكم الأول عشر رضعات، لكن الآية نسخت وكذلك نسخ حكمها، وهذا من قسم المنسوخ لفظا وحكما. فأبدل بماذا؟ الناسخ، جاء الناسخ بالسنة أم لا؟ في اشتراط إيش؟ خمس رضعات. فإذا رضع الولد خمس رضعات من هذه المرأة صارت أما له وصار ولدا لها، ويحرم عليه جميع بناتها كذا. اي نعم، لأنهن سيكن أخوات له من الرضاع. ولكن القاعدة في هذا الباب أن الرضاع لا يؤثر إلا في الراضع وذريته، وعلى هذا فلو أراد أخوه هو أن يتزوج بأخته من الرضاع صح. لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر إلا في الراضع وذريته، لا يؤثر في من في إخوانه مثلا. تنبه. وزاد الفقهاء رحمهم الله قيودا أو شروطا في ثبوت الرضاع، بأن يكون الرضاع من آدمية، من آدمية، يعني لو رضع هو وامرأة من شاة نعجة هذه هل يكون أخت لها؟ لا، لأن اللبن ليس لبن آدمية، هذه لبن شاه. طيب، كذلك زادوا قالوا لا بد أن يكون هذا الرضاع في مدته، يعني فيما هو في داء في الحولين، أما ما زاد على الحولين فلا، على المشهور، على المشهور من المذهب. فإذا كان فوق السنتين فلا يعتبر. وزادوا أيضا قالوا لا بد أن يكون الرضاع متولدا من نكاح، فإذا در لبن المرأة بلا نكاح، وهذا ما أدري هل موجود أم لا، يمكن يمكن، فإنه لا عبرة به. كذلك من الشروط أن هذا الرضاع يكون عن جوع، فإذا رضع عن غير جوع فإنه لا تأثير له. المهم أن هذا مذكور في باب الرضاع، يأتينا إن شاء الله. إذن قول الصحابي جعلناه الآن دليلا، لا دليلا على إثبات تأخر الناسخ، دليلا على إثبات تأخر الناسخ. ماذا قالت عائشة؟ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. إذن توفر الشرط الثاني أم لا؟ ما هو؟ ها؟ تأخر الناسخ. وقد علمنا التأخر بماذا؟ بقول الصحابي الأول بالنص، كنت نهيتكم، كنت أذنت لكم، نعم. الثاني بقول الصحابي. الثالث قال مثال ما علم بالتاريخ، قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بها بما يخالفه فالثاني ناسخ. مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، هذا علم بماذا؟ أجيبوا، علم بالتاريخ. أين الشاهد في قوله الآن خفف الله عنكم؟ والآن هذه للظرف الحاضر، الآن خفف الله عنكم. ومثلها قوله تعالى فالآن باشروهن، فالآن باشروهن، فهذا جاء فيه نص على التاريخ في تأخر الناسخ، لأن من قبل كانت المصابرة يجب أن يلاقي الرجل عشرة والمئة ألفا، فنسخ ذلك في كما في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم ها وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب فيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 ويكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كذلك من هذا القبيل يقول: وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. نحن نعلم جميعا أن التشريع له مراحل: المرحلة المكية والمرحلة المدنية الأولى والمرحلة المدنية الثانية. مثلا في القتال مرحلة الصبر ثم الدفع ثم الطلب، هكذا بعض الأشياء. الزكاة مثلا مرت بمراحل في تشريعها، فرضها مطلقا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك فرض الزكاة في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده. المرحلة الثانية المرحلة الثانية بيان المقادير والأنصبة. المرحلة الثالثة إرسال السعاة وإقامة الجباة، صح؟ طيب، هذه مراحل تشريع تمر بها بعض العبادات. الصلاة مرت بذلك أم لا؟ صحيح، نعم، كانت الصلاة في العهد المكي ركعتين، تقول عائشة: ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فبقيت صلاة السفر كم؟ ركعتين، وزيد في صلاة الحضر فصارت رباعية. إذن لو مشينا بالحكم الأول في المرحلة المكية يصح هذا؟ لا، نقول قد عملنا بدليل منسوخ. ومن ذلك ما زعمه بعضهم في مسألة الهجرة، الهجرة إلى الحبشة، زعم بعضهم أنها منسوخة بالهجرة إلى المدينة، وعلى هذا لا يصح الخروج إلى بلد كفر وإن أمن الإنسان فيه على نفسه وعلى دينه وتمكن من عبادة الله، وهل هذا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لتعذر الجمع، لتمكن الجمع. ثانيا، من يدعي ويزعم أن المسألة منسوخة نطالبه بالدليل، لأن الدليل عليه في الحقيقة. وقد مر علينا أخيرا ما حصل لأبي موسى الأشعري أصحاب السفينة وأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس، حينما كانت تحت جعفر ابن أبي طالب، فإنهم بقوا بالحبشة 10 سنوات ولم يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أكثر من 50 صحابي، نعم، مع السفينة التي ركبها أبو موسى كم؟ في أي سنة؟ في السنة 7 من الهجرة، وقد وافقوه بعد تمام غزوة خيبر وقد نفل لهم وهذا يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم، لأن وجودهم في تلك البلاد كانت له غاية وهي الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. فمن قال ما أدري، أنت الذي أخبرتني أنه حدث نقاش في بعض الشاشات وواحد قال أنها منسوخة، لا يصح هذا. ولذلك يتسرع كثير من الناس، نقول هذه من البلايا، حينما يتعذر عليه الجمع ويجد نفسه في ضيق ماذا يصنع؟ يقول حتى أفك نفسي أقول بالنسخ، وهذا ليس بالهين. الشرط الثالث: ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوت التواتر. هذا الشرط الثالث، ثبوت الناسخ. لا شك، لأن النسخ رفع والناسخ رافع، فإذا لم يقوى هذا الرافع، بمعنى أنه إذا كان ضعيفا في نفسه فإنه لا يقدر على أن يرفع غيره، كذا؟ لا حاجة. إذا كان هذا الناسخ وهو رافع لحكم دليل شرعي يكون ضعيفا في نفسه، هل يستطيع أن يرفع غيره؟ أجب: لا لا، فلا بد من ثبوته. فإذا جاء إنسان وقال إن هذا الحديث الذي في البخاري ضعيف، منسوخ، بماذا؟ قال: بما رواه الديلمي أو بما رواه ابن ماجه. فعدنا إلى هذا الحديث في عند بعض أهل السنن أو بعض أهل المسانيد فوجدناه واهي الإسناد. ولنقل إننا لا نتمكن من الجمع بين الدليلين، تعذر علينا. ولنقل إن عندنا الشرط الثاني أيضا أنه متأخر، إما بنص وإما بقول الصحابي وإما بالتاريخ، فهل نقول بأنه ناسخ؟ لماذا؟ لعدم صحته، لأنه ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. المثال واضح ولا؟ مثال واضح ولا نعيده؟ نعيده. هذا حديث في البخاري فيه حكم، وهذا حديث في سنن ابن ماجه فيه حكم، والحكمان يتضادان، أحدهما يبيح والثاني يحرم، ها؟ ولا نستطيع الجمع، ما نستطيع، تعذر علينا الجمع، مستحيل، هذا يبيح وهذا يحرم، والإباحة والتحريم حكمان متقابلان. وعندنا في هذا الحديث الذي في سنن ابن ماجه دليل على تأخره، إما بالنص مثل كنت أذنت لكم أو حرمت عليكم مثلا، أو بقول الصحابي أو بالتاريخ، أو بالتاريخ. فهل نحكم بالنسخ؟ لماذا لا نحكم بالنسخ مع توفر شرطين الآن؟ مش نقول فيه شرط ثالث لم يتوفر، ما هو؟ ثبوت الناسخ. نقول ليس معنى أنه في سنن ابن ماجه نحكم بالضعف، لا، نحن ذهبنا لننظر في سند الحديث فوجدنا فيه علة قادحة ترده، وجدناه شاذا مثلا، وجدناه إيش؟ شاذا، شاذا، حط بالك كيف شاذ؟ مخالف لمن هو أقوى منه، فيش الشاذ يرويه الثقة أم لا؟ أجيب، يرويه الثقة، لكنه مخالف لمن هو أوثق منه في أحد أمور ثلاثة، إما في الصدق أو في العدالة أو في العدد. إذن لا عبرة به، لا عبرة به، فنقول لا نحكم بالنسخ لعدم ثبوته. لكن ثمة مسألة هي المختلف فيها، هل الحديث الآحاد ينسخ المتواتر؟ جمهور العلماء على أنه لا ينسخ. فما هو المتواتر؟ المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، والأحاد ضده. فالعزيز من أي الأقسام؟ الأحاد. الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، من قسم الأحاد. نعم. المتواتر المشهور. طيب المحفوظ قد يكون من قسم المتواتر، قد يكون بحسب شهرته أو بحسب حفظ الأئمة له. يقولون لأن الأحاد أقل في إيش؟ في الثبوت، وما كان أقل في ثبوته لا ينسخ ما كان أقوى في ثبوته. وأيهما أقوى في الثبوت، المتواتر أم الأحاد؟ المتواتر. لا، المتواتر. من هو الأقوى؟ قلت الأقوى. الأقوى في الثبوت ما هو؟ المتواتر. هكذا قال جمهور الأصوليين، والصحيح الصحيح أن الآحاد ينسخ المتواتر، وهذا الذي عليها للتحقيق. لماذا؟ المؤلف اقرأ ماذا قال. لأن محل النسخ الحكم، أيوة، والحكم لا يشترط في ثبوته أن يكون متواترا. صحيح. هل الآن نشترط في الأحكام الشرعية أن يكون كل حكم ثابتا بخبر متواتر؟ لا، قد يثبت الحكم بالخبر الأحاد، بل حتى في العقيدة أم لا، على الصحيح قد يثبت. إذن ما دام أننا نثبت الحكم بالخبر الأحاد، فإذا ثبتت دلالته وما يقتضيه من نسخ إيش؟ المتواتر، إذا توفر الشرطان الآخران وهما تعذر الجمع، شيء آخر، وتأخره. أظن واضح، واضح المسألة. يكفي هذا. نعم. أنا عرفت أنك ستطرح هذا السؤال. نعم يا حمزة. في شيء تقولها كذا؟ كيف؟ الحكم بالشذوذ هل هو حكم بالنسخ؟ أه؟ انظر للفرق حتى في التعريف. الآن النسخ، النسخ رفع حكم دليل شرعي يرفع مطلقا لا دليل فيه، ولا فيه دليل؟ أجب، ما فيه دليل أصلا. والشاذ أه؟ الشاذ محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليه بالضعف من الأصل. المنسوخ كان له دلالة من قبل، كان معمولا به فيما مضى، صح؟ والشاذ لا، محكوم عليه من الأصل بأنه شاذ، صحيح؟ لماذا؟ لأنه خالف، خالف من هو أوثق منه، هذا هو، خالف من هو أوثق منه، فهذا فرق. لكن عند التأمل نجد فروق أخرى، عند التأمل نجد فروقا أخرى. ثم إن الناسخ يكون في القرآن ولا يكون ولا شذوذ في كتاب الله. ها؟ الشذوذ في إيش؟ في الأحاديث. لا، حتى كلمة السنة لا أريدها أن أقول هكذا، يعني شذوذ في السنة ما فيه، في أحاديث، أقول في أحاديث أحسن، شذوذ في أحاديث موجود، لكن في القرآن لا. لا نمشي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية. نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورعيناها. كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورعيناها ورجم رسول الله ووعيناها. وعيناها الوعي، عقلناها بالعقول ووعيناها بالقلوب. نعم. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي شروط النسخ؟ حسن، أنت اسمك حسن، ما هي شروط النسخ؟ رجعت؟ ما فهمت؟ هل تفهم هذه الدروس؟ ها؟ أبدا؟ شوية بس؟ طيب يزيد؟ قلنا شروط النسخ هي ثلاثة: الأولى تعادل الجمع بين الدليلين، نعم. الثاني تأخر الناس، العلم بتأخر الناسخ، وذلك يكون إما بالنص إما بخبر الصحابي أو بالتاريخ. الثالث ثبوت الناسخ. عجيز. الأول تعذر الجمع، الثاني العلم بثبوت الناسخ، والثالث وهو يعلم إما بالنص أو بقول الصحابي أو بقول الصحابي بالنص أو بقول الصحابي أو بال أو بالزمن أو بالتاريخ والثالث هو ثبوت النسخ. عدد شروط النسخ ثلاثة، وهي أولا تعذر الجمع بين الدليلين، ثانيا العلم بتأخر الناسخ ويكون إما بالتاريخ أو قول الصحابي أو النص إما بالنص أو التاريخ أو قول الصحابي أو التاريخ، والثالث ثبوت النسخ. توافقون؟ صح؟ الأول تعذر الجمع وقد بينا ظن وناقشنا، الثاني العلم بتأخر الناسخ، وسبق لنا أنه فارق جملة الفوارق التي بين الناسخ والتخصيص أو النسخ والتخصيص. ويعلم التراخي بأحد أمور ثلاثة، التراخي يعلم بأحد أمور ثلاثة: الأول إما أن يأتي منصوصا عليه، وقد قدمه المؤلف هنا لماذا؟ لأنه أعلى أو أقوى الأدلة، صحيح أم لا؟ لأن النص لا يحتمل غيره، كذا. مثاله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. طيب، ثاني قول الصحابي، يأتي قول للصحابي يدل على تأخر الناس. مثاله قول عائشة، واحد فقط كمان، قول عائشة رضي الله عنها كان ما أنزل فيما أنزل من القرآن 10 وضعات معلومات يحرمن، ونسخ ها يحرمن ولا يحرمن؟ أي ونسخنا ب5 رضعات، فهنا تبين من قول عائشة رضي الله عنها أن العشر رضعات نسخت بالخمس، كان الماضي كان ما أنزل. طيب الآن بماذا تثبت المحرمية؟ 5 رضعات، صحيح؟ مطلقا هكذا اشترط أن تكون، نعم قلنا اشترط أن تكون من الندم آدمية، نعم. خرج به معزة، إخوة من الرضاعة لكن أمهما معزة، موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود. إيه موجود. أي ولكن لا، هل تثبت الأخوة؟ لا. لا. ولا الأمومة أيضا. نعم. ولا صار الناس كلهم إخوة لأنهم يشربون كلهم من لبن البقر. نعم. يكون من هذا وتولد من نكاح كنا. نعم. وكذلك نعم. عن جوع؟ طيب. في اللبن أو في الولد؟ ها؟ لا الولد، الولد الولد. في هذه إذن الحديث الآخر للصحابة الذي كان يعني أمره هم لذلك تنازعوا، حديث سالم مولى أبي حذيفة، نعم. ها؟ نعم. أي هذه قالوا منهم من قال إنها منسوخة ما يمكن، ومنهم من قال بل ليست بمنسوخة، من كان حكمه كحكم سالم، مثل لو تربى مثلا رجل في بيتي وكان صغيرا ثم بعد ذلك شب وكبر وليس من موالي، لأن المولى يجوز أن تكشف المرأة أمامه أم لا؟ يجوز، ما لم إذا اتقيت الفتنة، لأن الله قال أو ما ملكت أيمانهن، فما ملكت يمين المرأة يجوز أن تكشف، لكن ماذا تكشف؟ ها؟ وجهها وكفيه، صح؟ طيب الآن لو حصل مثل هذا، ومثل ما لو تربى مثلا في بيتنا رجل ثم شب وصار فيه مشقة بمعنى أنه يتردد علينا، فإما أن نطرده، وهذا لا يمكن، ليش؟ لأنه منا ونحن منه، صح أم لا؟ طيب، أو أن نلجأ إلى هذا لتثبت المحرمية. هذا أخي يسكن مع أخوه، أخي يسكن مع أخوه وعنده من هذا البيت وأخوه تزوج، فلا يكون كذا هو يشرب لبن زوجة أخيه. نعم. لا لا لا لا حول ولا قوة. هل هذا مثل سالم مولى أبي حذيفة؟ الحمد المولى أي اختلفان لا شك. يجب أن يكون مول لكن ما في مول. ها؟ ما في مول. يمشي يشوف سكنه إذا كذا وقلنا يعني الآن إحنا إذا قلنا بهذا الحكم كل واحد يلا يدخل أخاه يدخل على زوجته يلا أعطينا كاس لبن حتى يصير أخا لك. لا لا إيش قلنا لا حول ولا قوة. إيراداتك عجيبة يا غربي الظاهر أثرت فيك الرياضيات. طيب جيد. الثالث قلنا إما بالنص أو بقول الصحابي. الثالث بالتاريخ. يلا حاتم مثاله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. أين التاريخ؟ لا لا خلي مغلق النور. هذا النور فوق رأسك. نعم. الآن ظرف لأي شيء؟ أيه. للزمن الحاضر. إذن فيه تاريخ أم لا؟ مثاله أيضا نظير هذه الآية. فالآن باشرهن. ألحق العلماء بهذا مسألة أخرى. ما هي؟ ذكرنا هذا. نعم. نعم. صحيح. إذا حكم بماذا؟ إذا حكم بشيء قبل الهجرة ثم غير الحكم يدل على النسخ أم لا؟ يدل على أن المتأخر ناسخ مطلقا. صحيح؟ نعم. لذلك قلنا زعم بعض العلماء أنه أن حكم الهجرة إلى الحبشة نسخ بالهجرة إلى المدينة. قلنا هذا خطأ. صحيح أنه ليس نسخ لأنه يمكن الجمع هنا. يمكن أن نجمع بين حتى الحديث الذي في البخاري وغيره. الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن بأرض أهل الكتاب فيها أو أرض أهل الكتاب. من هو؟ أبو ثعلب الخشني. نعم. سأل فسأل عن أنيتهم أيستعملونها أم لا؟ قال لا إلا أن تجدوا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. حطوا بالكم. طيب هذا على كل حال في أدلة أخرى. إذن صارت شروط النسخ الآن ثلاثة. عرفنا اثنين بقي لنا واحد. بدر. الشرط الثالث هو ثبوت النسخ. واشترط الجمهور أن يكون النسخ أقوى من المنسوخ فلا ينسخ عندهم المتواتر بالأحد. ما هو المتواتر؟ المتواتر قلنا هو الذي نعم هو الذي رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم عن كذب عادة. صح. نسبوا له شيء محسوس لابد. المتواتر لا ينسخ بالأحاد عند جمهور الأصوليين. نعم. والصحيح صحيح أنه ينسخ. يقول لأن يعني النسخ يكون في الحكم. نعم. ولثبوت الحكم لا يشترط أن يكون الخبر متواتر فيثبت حتى بالأحاد. صحيح. أحسنت. هل في تعليل آخر؟ في الأحكام. تمام. هل الآن القول بالنسخ لا بد فيه من توفر الشروط الثلاثة أم يكفي فيه شرط واحد؟ يعني هل بمجرد أن يتعذر علينا الجمع بين نصين نقول يلا أنسخ أم أنه لا بد من توفر الثلاثة؟ ها؟ صحيح. طيب لو تخلف شرط يثبت الحكم يثبت ولا ما يثبت؟ ما يثبت. لا بد من توفر الشروط الثلاث. ثم قال المؤلف: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. انقسام النسخ سوف يكون بأحد اعتبارين: باعتبار المنسوخ، وهذا هو كلامنا هذه الليلة، وباعتبار الناسخ. نعم، فباعتبار الناسخ أربعة أقسام كما سنسمع، وأما باعتبار المنسوخ فاسمع الآن، فهو ثلاثة أقسام. الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، اللفظ يبقى والحكم يرفع، لأن النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وحينئذ إذا قلنا بهذا، إذا قلنا بهذا الأول، النوع الأول، فهل هناك مطابقة بين تعريف النسخ وهذا المثال أو هذا القسم الأول؟ لا، بل تعريف في جانب من بل نقول إنه القسم الأول يتناول جانبا من التعريف، لأن التعريف رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. ما الذي يتناول الآن؟ لا، الحكم فقط، لأن اللفظ باقي، وهذا هو أكثر نسخ في القرآن، بقاء اللفظ ورفع الحكم، بمعنى أن الدلالة من الحكم ترتفع. فإذا قال قائل: وهذا إيراد أورده بعض الناس، وأجاب عنه فحل من فحول علم الأصول وهو الشنقيطي، إذا قال قائل: كيف يمكن رفع دلالة لفظ من القرآن، كيف يمكن رفع الدلالة وبقاء الدليل، إذ أنهما في الأصل شيئان متلازمان؟ إذا كان دليل لابد أن يكون له دلالة، أليس كذلك؟ بلى، إذا كان هو دليل لابد أن تكون له دلالة أم لا؟ فكيف ترفع الدلالة ويبقى الدليل؟ كيف هذا؟ وهل هذا إلا إبطال للدليل؟ وهل هذا إلا إبطال للدليل لأنه لا دلالة له؟ واضح؟ فاسمع الجواب. الجواب أن الحكم وإن رفع، الحكم وإن رفع، فهل دلالته ترتفع بالكلية أم أنه يمكن أن يكون دليلا على أشياء؟ هل دلالته ترتفع بالكلية أم أنه يمكن أن يكون دليلا على أشياء؟ الثاني: يمكن أن يكون دليلا على أشياء، يمكن أن يترتب على وجوده صحة عبادة، بل يمكن أن نقول إنه يجب إيجاده، يجب إيجاده وجوبا حتى ولو لم تكن له دلالة، لأن حكمه قد رفع. واضح ولا ما واضح؟ احتاج إلى مثال. طيب، ماذا قلنا الآن؟ الإيراد كيف يمكن أن يكون دليل ويبقى الدليل وترفع دلالته، وهل الدلالة إلا تابعة للدليل؟ فإذا قلت برفع الدلالة إذن ارفع الدليل. كيف فهمتم؟ هذا إيراد أورده بعض الناس، ولا شك أن المتأمل له يجد أنه إيراد له حظ من النظر. فالجواب على ذلك أنه وإن رفعت الدلالة من هذا الدليل، لكنه لا يرتفع بالكلية. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون فيه دلالة من وجه آخر، من وجه آخر، فيمكن أن تصح به عبادة، ويمكن أن يكون واجبا إيجاده. والمثال واضح ويسير، وهو أن الآية إذا بقيت وهي منسوخة وقرأ بها إنسان في الصلاة، فهل تصح صلاته ولا ما تصح؟ إذن هذا خلاص، ولذلك قلنا تصح بها عبادة، أليس كذلك؟ تصح بها عبادة. ثانيا: وجوب إيجاد هذا الدليل وإن كانت دلالته مرفوعة، فيما لو كتب القرآن كتابة، هذا إنسان ينسخ المصحف، أو هذه مطبعة تنسخ المصحف، فهل نقول لا تنسخ يعني لا تطبع الآيات المنسوخة أم لا بد من إيجادها؟ لا بد من إيجادها، واضح أم غير واضح؟ وبقاء التلاوة أيضا هذه موجودة، ولذلك نقول إن الثواب موجود، إذ أنه لو قرأ آية منسوخة فهل الحسنات الحرف الذي هو بعشر حسنات منسوخ ولا ثابت؟ ثابت ثابت. أضف إلى ذلك الحكمة من النسخ إذا عقلها القارئ. ما أدري هل هذا فيه إشكال ولا كيف؟ واضح؟ طيب، قال الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، هذا الذي تكلمنا عنه الآن، ينسخ الحكم يرفع، الثاني يبقى اللفظ، وهو الكثير في القرآن. مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، مع أن الفترة التي وجب فيها ملاقات الرجل بعشرة والمئة بألف لم تكن فيها عزة للمسلمين مثل ما لو إيش فيما لو في الفترة التي جاء فيها النسخ. أي يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، كم الواحد؟ بعشرة. الآية نسخ حكمها بقوله الآن خفف الله عنكم. بماذا نسخ الآن؟ بالنص والتاريخ، صح؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. رفع الحكم لما رفع، هل هذا خبر أم هو أمر؟ أمر بصيغة الخبر. قال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة، هذا أول شيء، يعني أن اللفظ إذا بقي حتى ولو كان منسوخ الحكم إيش نقول؟ يبقى ثواب التلاوة أم لا؟ يبقى، هذا أولا. وتذكير الأمة بحكمة النسخ، بخلاف ما لو رفع النص بالكلية فإن الأمة قد تنسى، لكن إذا جعل الإنسان يمر على هذه الآية ويقرأها ويتلوها ويعلم أنها منسوخة يتذكر حكمة الله عز وجل في شرعه وفي نسخه لهذا الحكم. مثاله لا بقاء الحكم، بقاء لللفظ ورفع الحكم. كيف تقول الشيخ والشيخة؟ لا الآن في هذا القسم، في هذا القسم، في الخمر، في الخمر. مثاله قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أو يقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الآية. أو يقرأ قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كل هذه منسوخة أم لا؟ منسوخة. طيب إذا تلاها وقرأها يحصل أولا بذلك ماذا؟ ثواب التلاوة. ثانيا أنه يذكر النسخ والحكمة منه، يذكر حكمة الله تعالى في نسخ هذا الحكم والتدرج في التشريع إما من الأخف إلى الأثقل أو العكس. فهنا آية المصابرة من أين إلى أين؟ من الأثقل إلى الأخف، وحينئذ ينشرح صدر المكلف ويعلم أن هذه الشريعة مبنية على اليسر لله الحمد. واضح؟ هذا القسم الأول. الثاني قال ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. الرجم ثابت في كتاب الله، وقد أجمع العلماء قاطبة على ثبوته كحد يقام على من زنى وهو محصن، ويتم الإحصان بالزواج الصحيح. بالزواج الصحيح بعد الدخول ولا قبل الدخول؟ بعد الدخول. وهل يشترط أن يكون هذا المحصن، هل تشترط زوجته أن تكون، هل يشترط أن تكون زوجته معه أم أنه حتى ولو ماتت وطلقت؟ الثاني وهو الصحيح، وإن ادعى قوم خلاف هذا فعليهم الدليل، وقول ضعيف جدا في المسألة. فالإحصان يقع إذا ذاق لذة الجماع عن علاقة شرعية وهي الزواج. وهل يتم الإحصان بالزواج الذي فيه شبهة؟ لا على الصحيح، لأن هذا يكون علة في درء الحكم، لأن إقامة الحدود متى ما جاء شيء يدرأها كوقوع شبهة تدرأ ولا ما تدرأ؟ تدرأ، تدرأ كما سأتينا في مسألة الاعتراف أو الحبل. طيب الرجم ثابت ولا مو ثابت؟ ثابت، كان فيما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم آية فذة واضحة، آية بحروفها وآياتها وفاصلها، نعم اشتهر عند أغلب العلماء أنها والشيخ والشيخة والشيخ والشيخة إن زنيا فارجماهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن الصحيح أن هذا النقل يحتاج إلى دليل، لأن ظاهر الآية أولا في الشيخ والشيخة، وهذا يقتضي أنه لو زنى وهو شاب مع إحصانه لا يقام عليه الحد. ثانيا أنه يقتضي أنه لو كان شيخا وليس بمحصن يقام عليه الحد، صحيح أم لا؟ والشيخ والشيخة يفهم منه أنه لا بد أن يكون شيخا، فلو كان شابا وهو محصن لا، ليس بشيخ، ولو كان شيخا وغير محصن يقام عليه الحد. طيب ثالثا، وهذا وجه ضعف الاستدلال بما نقل، بما نقل ما هو؟ قالوا ركاكة اللفظ، لأن القرآن في الغارب يكون أبلغ من هذا الكثير، ما يكون بهذا الأسلوب، فنحن لا نحتاج في الحقيقة إلى هذه الآية نبحث عنها ثم نركب لها ألفاظا، لا يكفينا، بل اسمع إلى هذا الاستنباط الذي يدل على غور الفقه ورسوخ القدم في العلم، وهو استنباط الحبر عبد الله بن عباس، وقد مر علينا أخيرا في النووية في حديث ابن مسعود، نعم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أخذنا هذا، قلنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى النسائي والحاكم ووافقه الذهبي وهو حديث صحيح عنه رضي الله عنه قال: إن من أنكر آية الرجم من أنكرها فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. واستدل بقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وهذا شيء أخفاه الله عز، يعني أنه رفع حكمه، فإذا كفر الإنسان به يكون من جنس من كفر من أهل الكتاب، من جنس من كفر من أهل الكتاب، حطوا بالكم، لأنه إذا كان قد كذب بآية الرجم كأنه أخفى أجب، كأنه أخفى شيء من القرآن، فيكون فيه شبه بماذا؟ بمن بأهل الكتاب. كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فهمتم الآن وجه الدلالة من الآية كيف استدل أم لا؟ قال: من كفر بها فقد كفر، يعني من كفر بها أو أخفاها فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين، نعم، وقيل أنه رجم خمسة، فأقام هذا الحد وكان ثابتا بالقرآن لفظا وحكما، فرفع اللفظ وبقي الحكم للابتلاء، وهو حكم موجود في التوراة أيضا، موجود في التوراة. عمر الخطاب الآن يصعد على المنبر ليعلن هذا الحكم، ومثل هذه الأمور التي هي مهمة ويخشى على الأمة من نسيانها ينبغي أن تعلن على المنبر. لماذا؟ لأنها أبلغ في وقوعها في القلوب، ولأنه لا يجادل مجادل الخطيب، وكذلك هناك فائدة يستدل بها الأصوليون في باب الإجماع، يقولون أن ما يعلن إعلانا عاما في وقت الصحابة ويجد سكوتا من القوم فإنه يحكم بالإجماع فيه. لماذا؟ لأنه لا يوجد مخالف، يعني إذا وقع إعلان عام من الصحابة والصحابة كلهم سكتوا، ايش يدل هذا؟ إقرارهم وإجماعهم. يقول كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها بألسنتنا وعقلناها بماذا؟ بعقولنا ووعيناها بقلوبنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طالب. طيب رجم كيف يتم الرجم؟ يأتي. قال ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فريضة هذه ولا ما هي فريضة؟ نعم الحدود كلها فرائض يجب العمل بها إذا توفرت شروطها. وإن الرجم في كتاب الله حق، حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذن هو حكم يشمل المرأة والرجل فيما لو أحصن أحدهما أو الآخر، صحيح أم لا؟ طيب دليله؟ لا، القرآن. القرآن، هل القرآن دل على الرجم أم لا؟ ها؟ نعم. نقول الآية منسوخة اللفظ ثابتة الحكم، منسوخة اللفظ ثابتة الحكم. احنا الآن في القسم الثاني مما نسخ لفظه وبقي حكمه، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجم. رجم ولا ما رجم؟ رجم. وأقام الحد، أقام الحد. ورجم الصحابة بعده كعمر وعلي. والرجم يكون لمن؟ للرجل أو المرأة المحصنة إذا توفرت الشروط ورفعت القضية وتمت شروط إقامة الحد فإنه يقام. يقول إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة. كيف تقوم البينة؟ تقوم البينة بأربعة شهود عدول رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم العملية يعني الجريمة. طيب لو رأوه تحت الفراش يجهدها هل يثبت هذا؟ لا يثبت، لا يثبت. يثبت كما قال عليه الصلاة والسلام إلا إذا عاينته يطأها كما لو أدخل المرود الذي تكتحل به العين المكحلة هكذا، وما سوى ذلك فلا. فلو رأوه مثلا يدخل ويخرج أو نط من السطح إيش نقول؟ لا تثبت، بل يقام عليهم الحد أنهم قذفة. المسألة عظيمة عند الله لأن هذه أعراض، أعراض لأنه قد يرى هذا الإنسان ذلك ولم يقع شيء، يمكن ولا ما يمكن؟ أي يمكن، يمكن. فالمسألة فيها عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فليست بالأمر الهي. البينة هذه. الثاني أو كان الحبل، هذه الأمر الثاني. الحبل يعني إذا حملت من غير زوجها فماذا نقول وهي محصنة؟ هذا يدل على أي شيء؟ يدل على زناها، لأن الأصل أنه لا حبل إلا بالوطء والجماع. من التي حملت بلا وطء ولا جماع؟ مريم. طيب الثالث الاعتراف، وهو أن تقر. وهل تعترف مرة أو أربع مرات؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال مرة تكفي، منهم من قال أربع مرات، ومنهم من قال أن المسألة عايدة إلى القرائن وإلى الحاجة بحسب الحال. طيب الآن بالنسبة للرجم، هل يجمع بين الرجم والجلد أم ماذا؟ هذا قول بعض أهل العلم، وكان قد فعله علي بن أبي طالب الهمدانية كما بينا. فإنه جلد ورجم وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا القول، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ورواية عن إسحاق بن راهويه، والغالب يعني قول الجمهور أن الجلد لا يكون إلا للبكر، لحديث عبادة بن الصامت الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا في آية النساء. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فالبكر يجلد والمحصن يرجع. طيب فلو اجتمع بكر ومحصنة كل واحد له عقوبة، صحيح أم لا؟ كل واحد له عقوبة، كالرجل الذي اختصم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني كان عسيفا عند فلان، يعني خادم، وإنه زنى بامرأته، فلما زنى بامرأته اختصم، قال فسألنا بعض الناس، فسألنا بعض الناس فقالوا افتدي اعطيه فدية وانتهى، فأعطيته 100 شاة ووليدة، لمن؟ للزوج الذي أفسد ولده إياه. يقول الرجل ثم سألنا أهل العلم، يعني من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فقالوا الوليدة، فقالوا أما ابنك فحد في ظهري وتغريب عام، وأما المرأة إيش هي؟ الرجل. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الحكم وحكم فيه بكتاب الله، وقال أما الوليدة والشياه فرد عليك، وأما ابنك فجلد 100 وتغريب عام، وأما الأخرى فترجع. وهذا يدل أيضا على أي شيء؟ على أنه يفرق بين المحصن وغير المحصن. فالمحصن هو الذي سبق أن ذاق عسيلة الزواج، فهو الذي من الله عز وجل عليه بنعمة الزواج، لكنه ذهب فوضع بضعته أو بضعه في محرم، فلطخ سمعته وسمعة المزني بها وسمعة أهل المزني بها، ولما كان جسده هذا الذي اهتز بلذة محرمة، نعم، قد نالها من غير الموضع الشرعي، ناسب أن تكون عقوبته بالرجم حتى يطهر. وقد قال العلماء أنه يشد عليه ثيابه وتحفر له حفرة، ويتجنب رميه بالكبير وبالصغير، فلا يرمى بالصغير من الحصى ولا بالكبير، وتتجنب مقاتله، بمعنى أنه لا يجوز لإنسان أن يأتي ليرميه بحجر كبير ليجهز عليه حتى يموت بسرعة، لا يجوز هذا. لماذا؟ حتى يذوق العذاب، لأن هذا كله كفارة لذنبه. وهذا الحكم حكم الله عز وجل ورسوله، حكم الله ورسوله ثابت في كتاب الله وسنة رسوله، مجمع عليه بين المسلمين. لكن لبعد الناس عنه، قد يعتقد بعض الناس أن فيه قسوة وشدة، وربما يمرق مارق من الإسلام ليرمي هذا الحكم بالوحشية والبربرية، وهؤلاء ملاحدة، لأنهم إن قالوا ذلك فقد كفروا، لأن من رمى حكما من أحكام الإسلام بذلك فهو كافر مرتد، لأن الله يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلماته سبحانه الشرعية كلها صدق وعدل، مبنية على الحكمة، الحكمة المتناهية التي تفوق عقولنا. يريدون من أن يكون الناس كالبهائم، ينزو بعضهم على بعض، فإذا وقع ذلك قضوهم وطرهم المحرم، واختلطت أنساب الناس حتى لا يصير الواحد يعرف أباه من هو ولا عمه ولا شيء، لأن هذه التي تذهب لتزني وهي محصنة وتحمل من الزنا، سوف تدخل إنسانا يعني ولدا على أهلها ليس منهم، فيثبت له الميراث وهو لا حق له في ذلك، وتثبت المحرمية وهو لا حق له في ذلك، واذهب انت اتبع بقية المفاسد، وانظر للمجتمعات الملحدة كروسيا وغيرها التي كثر فيها الزنا وأبناء يعني اللقطاء، أكثر المجتمعات التي ارتفعت فيها نسبة الانتحار هذه. وهذا شيء يعني ثابت في لغة الأرقام، ولغة الأرقام لا تخطئ كما يقال. فناهيك عن الفساد العظيم الاجتماعي وضياع الأنساب، ضياع الأنساب.